انه برجمها بالحجارة وموتها في ذلك يكون هذا سببا لتكفير هذه الجريمة عنها. فتحملت وصبرت على الحجارة وعلى الآلام في الدنيا لعل الله عز وجل ان يرحمها في الآخرة. يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدينة اي بين 70 من الانصار لوسعتهم. الله اكبر، توبة واحدة من امرأة تفوق توبة 70 من اهل المدينة رضي الله عنهم اجمعين. وكلنا يعلم كيف ان الله عز وجل يغير نواميس الكون ويبدل ويغير من اجل تائب واحد. فكما روى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه انه كان هناك رجل قتل 99 نفسا من بني اسرائيل، واراد هذا الرجل ان يتوب فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على راهب، فذهب اليه وقال له اني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، لا توبة لك، كيف تتوب وقد قتلت 99 نفسا؟ لا توبة لك. فما كان من ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا من قبل الا ان قام وقتل ذلك الراهب فاتم به 100 من القتلى، ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على عالم فذهب اليه، قال له لقد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم. من يحول بينك وبين التوبة؟ من الذي يغلق امامك ابواب رحمة الله جل وعلا؟ نعم لك توبة، اذهب الى قريتي او الى بلدي كذا فان فيها اناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. فذهب الرجل الذي قتل 100 نفس وتوجه بقلبه الى الله جل وعلا وصار في طريقه قاصدا للقرية التي بها اناس يعبدون الله جل وعلا. بينما هو في الطريق وعند منتصف الطريق بالتمام والكمال جاءه ملك الموت فقبض روحه، فجاءت ملائكة الرحمة وجاءت ملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول انه لم يعمل خيرا قط وتريد ان تاخذه، وملائكة الرحمة تقول انه جاء تائبا بقلبه الى الله تعالى ويريدون ان ياخذوه. فارسل الله تعالى اليهم ملكا في صورة ادمي فتحاكموا اليه. فانظروا كيف يبدل الله النواميس وكيف يغير الله جل وعلا الارض من اجل توبة عبد واحد من عباده. هذا الذي مات في منتصف الطريق تماما احتكمت الملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب الى ذلك الملك الذي هو في صورة ادمي. فماذا قال الملك؟ قال قيس المسافة بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو إليها. فقاسوا المسافة بين القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية التي قصدها تائبا بشبر فأخذته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله عز وجل أوحى للأرض أن تباعدي وأوحى للتي قصدها ان تقربي فكانت اقرب بشبر فاخذته ملائكة الرحمة. وفي رواية ان الله تعالى اوحى اليه فنا بصدره وهو ميت تجاه القرية التي قصدها فكان اقرب اليها بشبر فاخذته ملائكة الرحمة. هكذا عباد الله، اذا ما تاب الواحد منا لله جل وعلا كان الله تعالى شديد الفرح. وان الله تعالى ليفرح بتوبة عبده كما يفرح احدكم اذا كان على بعيره في فلاح وعليها زاده وجلس ليستريح فاذا بها قد فرت وشردت منه بكل ما عليها من الزاد، فلما ايس ان تعود اليه جلس لكي ينتظر قضاء الله عز وجل فيه، فاذا به يرى ناقته وعليها الزاد امامه فيخطئ العبد من شدة فرحه فيقول اللهم انت عبدي وانا ربك. يخطئ من شدة الفرح ولا يؤاخذه الله جل وعلا على هذا الخطأ. والله تعالى يفرح بتوبة أحدنا إليه أكثر من هذا الذي يفرح بعودة ناقته بما عليها إليه في الفلاة. فيا عباد الله، اعملوا بوصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، قبل أن تموتوا. وليعلم كل واحد منا أنه بفضل الله وكرمه ما من إنسان يذنب ذنبا ثم يتوب إلى الله جل وعلا من هذا الذنب إلا بدل الله تعالى هذا الذنب وجعله حسنة بإذن الله جل وعلا. فالله يقول: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وربنا عز وجل من تمام كرمه ومن تمام رحمته يقول لنا في كتابه مبينا فضله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شروط وضعها ربنا عز وجل لإحلال مغفرته على عباده: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإن التزمنا بهذه الشروط حل علينا فضل الله ونزلت بنا مغفرة الله جل وعلا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم وللمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض ومهد وقسم الأرزاق فلم ينسى أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، فإن الكلام في التوبة طويل طويل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يدلنا على سبل الخير وعلى سبل الرشاد والفلاح والنجاح. ومن أعظم ما روي في فضل التوبة إلى الله جل وعلا ما ورد في صحف إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث أن هناك رسالة قدسية ينادي فيها الرب جل وعلا على عباده الذين هربوا من طاعته إلى معصيته، فروا من جنته إلى ناره، ينادي عليهم رب الأرباب جل وعلا لكي يعودوا إلى رحابه ولكي يعودوا إلى ساحة مغفرته ورضوانه. فيقول الرب جل وعلا كما جاء في هذه الرواية للرسالة القدسية الجليلة من العزيز الحميد إلى من أبقى من العبيد: هذه رسالتي إليكم لما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم. فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود، وأنشأت لكم الجود، وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والعقول فعلمتم، والقلوب ففهمتم، وأشهدتكم على أنفسكم لي بالوحدانية فشهدتم، وعند الإقبال أدبرتم، وبعد الإقرار أنكرتم، ونقضتم عهودنا، فلا يمنعنكم ذلكم منا. فإن عدتم عدنا، أي إن عدتم إلينا، إن تبتم إلينا، إن أنبتم إلينا عدنا. فإن عدتم عدنا وزدنا في الكرم وجدنا، فإن عدتم عدنا وزدنا في الكرم وجدنا، فمن عطر فمن وقع قلنا، ومن تاب قبلنا، ومن نسي ذكرنا، ومن ذكر قليلا شكرنا. نعطي ونمنح ونعفو ونصفح، كرمنا مبذول وسترنا مسبول. عبدي انظر الى السماء وارتفاعها والارض واقطارها والشمس وشعاعها والفصول وازمانها والأوقات وإتيانها، وإلى كل ما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن، وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلالي أنا الله، الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن عن ذكري ولا يغفل عن شكري. عبد أذكرك وتنساني، أذكرك وتنساني، أذكرك وتنساني، أذكرك أنا الله وتنساني يا إنسان، أذكرك وأنا القهار وتنساني يا مقهور، أذكرك وأنا الجبار وتنساني يا مجبور، أذكرك وأنا الخالق وتنساني يا مخلوق، أذكرك وأنا المعطي وتنساني يا محروم، أذكرك وأنا الغني وتنساني يا فقير، أذكرك وأنا القوي وتنساني يا ضعيف، أذكرك وأنا الغفور وتنساني يا مذنب، أذكرك وتنساني، أذكرك وتنساني، وأذكرك ولا ترعاني. لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أحميك بقدرتي وأمدك بقوتي، وأؤجلك إلى أجل أجلته ووقت وقدته، وأؤجلك إلى أجل أجلته ووقت وقدته، فوعزتي وجلالي أنا الله، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي، لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي. أعدد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت لا محالة أنك من أهل النار، واليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الأوزار، وقلت لك عبدي لا تحزن، لا تحزن، فمن أجلك سميت نفسي الغفار. من أجلك أنت أيها المذنب سمى الله جل وعلا نفسه الغفار. فيا عباد الله توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، كما قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولنجدد التوبة دائما مع الله جل وعلا، ولنكن عليها دائما، لعل الله تعالى أن يقبضنا على التوبة الخالصة له. اللهم إنا نسألك بهذه